Huitième leçon. Mohamed ou Ali fil madrasa. Al-youm al-sabah, Mohamed elga sahbu Ali fi sahat al-madrasa. Gallou Mohamed. Sabah al-khir Ali, wach rak? Ana bkhir, alhamdoulilah. Wanta a Mohamed, kif halak? أني لبس الحمد لله البارح أنا عملت التمرين وجدت سهل وانت واش عملت؟ أنا عملت التمرين لكن وجدت صعيب وما حفظش درسي على خاطر جال دارنا واحد الطفل صاحبي ولعبنا جميع وذاك الطفل هو ولد المعلم من بعد جاء ولد عمي وخرجنا في ثلاثة ودخلنا للسينما هكذا ما تعلمت شي لحساب وخويا عبد الله مولى 5 سنين يحسب خير مني ها هو المعلم ودخلوا هما واصحابهم القاعة الدرس